طيب، يقول رحمه الله: كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، غير متردد في الحال. وقول المؤلف رحمه الله غير متردد في الحال، المؤلف رحمه الله هنا سلك مسلك الأشاعرة، سلك مسلك الأشاعرة. وهل هنا مسألة، وهل نقول إنه أشعري؟ لا، لأنه لا يلزم من كون الإنسان يقول قولا في مذهب من المذاهب سواء كان عقديا أم فقهيا أن يكون من أهل هذا المذهب، لا يلزم من كون الإنسان يقول قولا سواء كان عقديا أم فقهيا يعني عمليا أن يكون من أهل هذا المذهب، لكن نقول مشى على طريقتهم أو سلك سبيلهم. وبهذا تندفع الشبهة عما يريه بعض الناس عن بعض العلماء الأجلة كابن حجر النووي، كذلك مثل الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، وكثير من المتأخرين من مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة الذين عرف عنهم التمسك بالسنة والحرص على اتباعها. في بعض الأحيان تجد لهم أقوالا مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، سلكوا فيها مسلك الأشاعرة أو الماتريدية أو غير ذلك من المذاهب المخالفة لما عليه السلف الصالح. فهل نقول مثلا إن هؤلاء أشاعرة أو ماتريدية أو خوارج أو معتزلة أو جهمية؟ لا، نقول هم في هذا الباب مشوا على طريقة هؤلاء، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا من أهل مذهبهم. كما أنه الآن شيخ الإسلام رحمه الله من أي المذاهب؟ حنبلي. طيب، إذا اختار قولا للشافعية أو للحنفية أو للمالكية هل يقال إنه مالكي؟ لا، وعلى هذا فقس. إذن الضابط في هذا أن كون الإنسان أو إذا رأيت العالم أخذ بقول في مذهب سواء كان القول عقديا أم عمليا فإن هذا لا يلزم منه أن يكون من أصحاب هذا المذهب، بل يقال إنه سلك طريقتهم في هذا. طيب، يقول: كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. وقلنا إنه مشى على مذهب الأشاعرة لأنهم يرون أن الاستثناء في الإيمان حكمه أنه واجب، أن الاستثناء في الإيمان واجب. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، حكم الاستثناء في الإيمان هل يجوز أو لا يجوز، على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه يحرم الاستثناء في الإيمان، يعني يحرم على الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وعللوا ذلك بأن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق، وكونه يقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا تردد في تصديقه فيحرم. واضح؟ واضح ولا؟ نعم، يقول يحرم الاستثناء في الإيمان، يحرم الاستثناء في الإيمان. والسبب أن الإيمان عندهم مجرد تصديق القلب، وتصديق القلب لا يحتاج، معلوم، أمر معلوم لا يحتاج الإنسان أن يقوله، أن يستثني فيه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فمعنى ذلك أنه متردد فيحرم. وهذا مذهب المرجئة، مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، كما قال ابن القيم عنهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فعندهم أن إيمان أبو جهل وإيمان أبو بكر على حد سواء، لأن هذا يقر بالله وهذا يقر بالله. طيب، القول الثاني وجوب الاستثناء في الإيمان، أنه يجب على الإنسان أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. والذين قالوا بهذا القول احتجوا بأمرين: الأمر الأول أن كون الإنسان مؤمنا أو كافرا إنما يكون عند الموافاة، يعني عند الوفاة، وهذا أمر مستقبل لا يعلم، أمر مستقبل لا يعلم، فقد يكون عند الموافاة، قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا. فكونه يقول أنا مؤمن إن شاء الله في هذا الحال يقول يجب، لأنه لا يدري هل يموت على الإيمان أو يموت على الكفر. واضح المأخذ؟ يقول يجب على الإنسان أن يستثني في إيمانه، ولهم مأخذ. المأخذ الأول يقول أن كون الإنسان يوصف بالإيمان أو يوصف بالكفر إنما يكون عند الموافاة، يعني عند الوفاة، وهذا أمر مستقبل، فلا يدري هل يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمله أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك في المقابل. طيب، المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يستلزم فعل المأمورات وترك المحظورات، فعل المأمورات وترك المحظورات، فيجب الاستثناء لئلا يكون مزكيا لنفسه، لئلا يكون مزكيا لنفسه في هذا الحال، لأن من لازم أن يقول أنا مؤمن من غير استثناء أنه فاعل لجميع المأمورات تارك لجميع المحظورات، ومن لازم ذلك أن يدخل الجنة، أن يكون من المتقين فيدخل الجنة، وهذا أمر معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. إذن يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن الذين قالوا بوجوب الاستثناء لهم مأخذان: المأخذ الأول أن الإيمان والكفر إنما يكون عند الموافاة، وهي أمر مستقبل لا يعلم، فلا يدري الإنسان هل يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، فيجب عليه أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق، إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء، الإيمان المطلق يستلزم أن يكون صاحبه فاعلا للمأمورات تاركا للمحظورات، ومن لازم ذلك أن يكون من المتقين وأنه من أهل الجنة، فيجب أن يستثني. وهذا مذهب الأشاعرة، وهذا مذهب الأشاعرة. طيب، والقول الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة، قول الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفصيل، وذلك أن قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مترددا بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا محرم فالكفر. واضح الآن؟ الحال الأولى أن يكون مترددا، ففي هذا الحال نقول هذا محرم بالكفر، فليقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنه متردد، لأن الإيمان يجب الجزم به. طيب، الحال الثانية أن يقصد دفع التزكية عن نفسه، يكون قاصدا دفع التزكية عن نفسه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا يكون مزكيا لنفسه، فهذا واجب، لأنه إذا قال أنا مؤمن وقصد تزكية نفسه فلازم الإيمان المطلق فعل المأمورات وترك المحظورات، فنقول هنا يجب أن يقول إن شاء الله لئلا يكون مزكيا لنفسه. الحال الثالثة أن يكون قاصدا التبرك أو التعليق، فهذا مباح يعني جائز. مثال التبرك: أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد إيش؟ مجرد التبرك بهذه الكلمة. ومثال التعليق: أنا مؤمن إن شاء الله، أي أن إيماني واقع بمشيئة الله، فهذا جائز مباح. فالحاصل الآن أن مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان أن له ثلاث حالات: إن كان مترددا فحرام، وإن قصد دفع التزكية عن نفسه فيجب، وإن قصد التبرك أو التعليق أو التعليل أيضا فإنه جائز. يقول رحمه الله: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، الباء هنا بدل، ويقول المعنى الآن: ويكفي في النية الأكل والشرب بدلا عن نية الصوم. فإذا أكل أو شرب ناويا الصيام كفاه ذلك عن النية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري إلى آخره. طيب يصح صوم النفل بنية من النهار، يعني يصح أن ينوي الإنسان صيام النفل في أثناء النهار، في أثناء النهار سواء نواه قبل الزوال أو بعد الزوال، وإنما قال المؤلف قبل الزوال أو بعده لدفع قول من يقول إنه لا يصح إلا قبل الزوال، وأما بعده فلا يصح لأنه قد مضى أكثر النهار. بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يصح النفل بنية من النهار بعد الزوال لأنه قد مضى أكثر النهار، والعبرة بأي شيء؟ بالأكثر. لكن الصواب أنه يصح قبل الزوال وبعده، بل لو لم يبق على الغروب إلا ساعة فيصح، يصح لعموم الأدلة. والدليل على الصحة حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن هل هذا على إطلاقه وهو قوله يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعد، هل هو على إطلاق؟ نقول لا، ليس على إطلاق، ليس على إطلاقه، بل لا بد من شرط، وهو عند بعض العلماء ألا يفعل منافيا للصيام قبل نيته، ألا يفعل منافيا للصيام قبل نيته، فإن فعل منافيا للصيام قبل نيته لم يصح، لأنه لو كان كذلك لكان بإمكان كل إنسان أن يأكل ويشرب ثم يقول نويت الصيام، واضح؟ ويدل لذلك ظاهر الحديث هل عندكم شيء، ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل شيئا، لكن قلنا يشترط لصحة النفل على كلام الفقهاء ألا يفعل منافيا للصيام قبله، وقال بعضهم بل يشترط لصحة النفل أثناء النهار أن يكون عند الفجر من أهل الصيام، أو بعبارة أحسن يشترط أن يكون عند الفجر ممن يصح منه الصيام، وفرق بين القولين. ينبني على ذلك لو طهرت الحائض، امرأة حائض طهرت في الضحى لم تأكل ولم تشرب ثم قالت نويت الصيام، أنا لم أكل ولا أشرب نويت الصيام، فعلى الأول أنه يشترط أن لا يفعل منافيا يصح، وعلى الثاني أن يكون أهلا لا يصح، لأنها عند طلوع الفجر ليست أهلا للصيام، وهذا هو الصحيح، وأنه يشترط لصحة صوم النفل في أثناء النهار أن يكون هذا الصائم ممن يصح منه الصيام، أو أن يكون من أهل الصيام عند طلوع الفجر. فعلى هذا لو طهرت حائض في أثناء النهار، لو طهرت حائض في أثناء النهار أو طهرت نفسا في أثناء النهار فإن صيامها لا يصح، لأنها عند طلوع الفجر ليست ممن يصح منها الصيام. وهذه العبارة أدق، يعني أدق من قولنا بعض العلماء يقول يشترط أن لا يفعل منافيا للصيام، أن لا يفعل منافيا للصيام. هذه قد يفهم منها بعضهم إيش؟ يفهم منها بعض الناس الأكل والشرب والجماع والحجامة وما أشبه ذلك، لكن إذا قلنا يشترط أن يكون عند طلوع الفجر ممن يصح منه الصيام صارت العبارة أدق، يعني أن لا يفعل منافيا وأن يكون عند طلوع الفجر ممن يصح منه الصيام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. وقوله هنا يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، قول يصح النفل ظاهره أنه يصح سواء نواه نفلا معينا أم نفلا مطلقا. مثال النفل المطلق مثل لو في يوم الثلاثاء أو الأربعاء أصبح ولم يفعل منافيا للصيام ثم قبل الظهر قال نويت الصيام، هذا نفل مطلق لأن يوم الأربعاء لا يسن صيام. طيب، ومثال المعين لو كان في يوم عاشورا أو عرفة أو نوى أنه عن ثلاثة أيام من كل شهر لما كان الضحى قال ولم يفعل منافيا قال نويت بهذا اليوم عرفة، في يوم عرفة، هل يصح أو لا؟ نقول ظاهر كلام المؤلف الصحة، يصح النفل يعني سواء كان معينا أم مطلقا. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وهو أنه إذا صححنا النفل بنية من النهار هل يصح مطلقا سواء كان عن صوم معين أو عن صوم مطلق أو ماذا؟ نقول هذا ينبني على الخلاف، هل يثاب على هذا الصيام الذي نواه من أثناء النهار هل يثاب عليه من حين النية فقط أو يثاب ثواب صوم يوم كامل؟ فمن قال إنه يثاب ثواب صيام يوم كامل صحح صومه عن المعين، ومن قال إنه لا يثاب إلا من النية قال إنه لا يصح عن المعين، لأن المعين لا بد أن ينوى من الفجر. أواضح الآن؟ إذا مبنى الخلاف هل يصح الصيام صيام النفل في أثناء النهار عن المعين أو عن المطلق مبناه على الثواب، هل يثاب الإنسان إذا نوى في أثناء النهار هل يثاب ثواب يوم كامل بحيث تنسحب النية إلى ما قبل النية، تنسحب النية إلى طلوع الفجر، أو أنه إنما يثاب من النية؟ نقول هذا محل خلاف من العلماء. فمن العلماء من قال إن الإنسان إذا نوى النفل من أثناء النهار فإنه يثاب عليه ثواب يوم كامل، وعلل ذلك بأننا إذا صححنا صومه فالصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليس هناك صياما شرعيا نصف يوم ثلث يوم، فإما أن تصححوا صومه أو تبطلوه، فإذا صححتم صومه لزمكم أن تجعلوا الثواب عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقال بعض العلماء إنه إنما يثاب من حين النية فقط، وما قبل النية لا ثواب فيه، واحتجوا بأمرين أو بدليلين. الدليل الأول دليل عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا تلك الساعة. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. الحديث ساقه المؤلف، نعم الحديث الذي ساقه المؤلف إني إذن، وإذن تدل على ها أي المضي والاستقبال، الاستقبال يعني الحضور والاستقبال، يعني إني إذن يعني الآن، الآن صائم، فجعل ابتداء الصيام من حين نيته، وهذا يدل على أنه إنما يثاب على أنه يثاب من حين النية. وهذا القول أصح، هذا القول أصح أن الإنسان إذا نوى النفل من أثناء النهار فإنما يثاب عليه من حين نيته، لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولحديث عائشة إني إذن صائم. وعلى هذا لا يصح الصوم المعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.